لدخولي أن يراه واحد. أما في الخروج فمحل خلاف، وأكثر أهل العلم يشترطون أن يكون اثنين في الخروج، يعني رؤية هلال شوال لابد أن يراه اثنان فأكثر. وعن عكرمة بن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعنى، وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. هذا أيضا يدل على أنه يكتفى برؤية رجل واحد. فهذا العربي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، يعني رأاه في الليل، والحديث هذا في الليل. ولهذا قال: مر الناس أن يصوموا غدا، يعني بكرة، يعني يصبحوا صائمين. فأيضا هذا الأعرابي ظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، بأنه قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأمر الناس بالصيام، مما يدل على أن الأمر في هذا واسع كما أشرنا قبل قليل، وأنه لا يتكلف الناس أكثر من طاقاتهم وأكثر من حدود استطاعاتهم. ولهذا حينما ربط الشرع الصيام بالرؤية فإن هذه يدركها العالم والأمي، ويدركها الأعرابي، ويدركها الحضري، ويدركها كل أحد، أمر ظاهر. ومثل ذلك حينما تنظرون أوقات الصلوات ربطت بأشياء يدركها كل أحد، الأمي وغير الأمي، كوقت الزوال، وقت الغروب، وقت طلوع الصبح، كل هذه قضايا يشترك فيها جميع العقلاء، حتى من كان عنده أدنى عقل يعرف الزوال وهو ظاهر، ويعرف غروب الشمس، ويعرف طلوعها، ويعرف الشفق. فهذه قضايا يدركها كل أحد، مما يدلك على يسر الشريعة، فإن هذا من أظهر الظواهر وأدل الدلائل على يسر الشريعة، وأنها للناس كافة ولعموم المكلفين، وليست لطبقة خاصة، ليست للعلماء، ليست للراسخين في العلم، وليست لأطباء ولا لمهندسين، وإنما هي للناس كلهم، يشترك فيها الأمي والمتعلم، الحضري والبدوي، الرجل والمرأة، كل أولئك يدركون التشريع ودلائل التشريع ودلائل العبادات دخولا وخروجا وانقضاء وابتداء ونحو ذلك. فإذا تحصل لنا من كل ما تقدم أن بلوغ رمضان نعمة من نعم الله عز وجل، ومن بلغه رمضان فقد وفقه أو هيأ له فرصة لعله فيها أن يرجع إلى ربه. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك قلت آمين آمين آمين. فقال: أتاني جبريل فقال: من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة فأبعده الله قل آمين، قلت آمين. قال: من ذكرت عنده ثم فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين، قلت آمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال: ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. فحينما يبلغ العبد هذا الشهر المبارك ثم لا يستفيد منه فهذا يخشى عليه، حينما تأتيه مواسم الخيرات ومناسبات الفضل والأزمنة الشريفة ثم مع هذا لا يجتهد ولا يؤمل ولا يرجو، فهذا على قلبه شيء. ثم ايضا فيما يتعلق بيسر الشريعة وربطها الاحكام ودلائل الاحكام بامور يدركها الخاص والعام ويدركها كل مكلف بغض النظر عن علمه او اهتماماته، وانما هي للناس كافة. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وان يبصرنا بامور ديننا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقول امرأة كان عندي مرض الأطفال هكذا منذ صغري، والآن يأتيني بشكل دوخة، تأتيني عدة مرات في اليوم بشكل بسيط لمدة دقائق، وفي شعبان السابق مرضت ودخلت المستشفى لمدة شهر، ومنعني الأطباء من الصيام لأن عندي نقصا في الأملاح وبسبب الأدوية التي أتناولها عن الدوخة، وفي رمضان هذه السنة سألت الأطباء في الصيام ومنعوني، على الرغم من أني أشعر أن صحتي جيدة، ولكن من أجل نقص الأملاح التي أتناولها عن الدوخة أسأل ماذا علي؟ هل أصوم أم لا؟ وإذا أفطرت هل علي كفارة فقط أو قضاء الصيام والكفارة، على أن حالتي مستمرة طوال العمر؟ هذا إذا قال الأطباء الثقات أن الصيام يضر أو يزداد به المرض أو يتأخر به الشفاء، فإن لك أن تترك الصيام ولا تصومي. وإذا كان الأمر مستمر بحيث أنه مرض مزمن، نسأل الله لك ولجميع مرضى المسلمين الشفاء. فإذا كان المرض مستمر ولا يرجى برؤه، فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا، ولا يلزمك قضاء ما دام الحال على هذا، فتطعمين عن كل يوم مسكين، يعني نصف كيلة رز عن كل يوم. يقول أخذت العهد من صاحبي أن أعمل له شيئا من الأشياء وكنت مشغولا فلم أفعل، وهو لا يدري هل فعلت أم لا، فماذا يلزمني الآن؟ إذا كان وقته لم يفت فإنك تعمله هذا الشيء ما دام أنه مباح ومشروع، وما إذا كان محرم فلا يجوز حتى ولو أخذت عهدا. فإن كان مباحا ولم يفت وقته فإنك تعمله لا زال في ذمتك أو في عهدك، وإن كان فات وقته فعليك أن تستبيح أخاك وتطلب منه السماح وتتوب إلى الله عز وجل. هل من الأفضل اتباع أحد المذاهب الأربعة أم الاختيار بينها، مع أنه لا يخفى ضعف السائل يعني الإحاطة بالعلم والفقه؟ نعم. فيما يتعلق باتباع المذاهب الأئمة الأربعة أو أي مذهب من مذاهب أهل الاجتهاد المعتبرين، هذا معلوم أنه الإنسان إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد فإن له أن يقلد من يثق فيه من أهل العلم والفضل، ومعلوم أن الأئمة الأربعة أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وأنهم أهل أن يقلدوا، ولكن لا يلزم أن يقلدوا أن التقليد محصور في هؤلاء الأربعة. لو قلدت عالما من العلماء في مسألة من المسائل كالإمام الأوزاعي والإمام الثوري وغيره من الأئمة فإنه لك ذلك ويسوغ. أما إن كنت من أهل الاجتهاد ووفقك الله سبحانه وتعالى لعلم وصار عندك من العلم ما تميز به بين الأدلة وأقوال أهل العلم وتعرف الأحكام فإنه لا يجوز لك التقليد. المجتهد لا يسوغ له أن يقلد لأنه الأصل هو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة. والأئمة كلهم الأربعة وغيرهم هم يقصدون هذا ويتبعون الكتاب والسنة ولا شك. لكن إذا قصر باعك ولم تكن من أهل الاجتهاد فلك أن تقلد الموثوق من أهل العلم والفضل، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل من الممكن في طواف التطوع والسعي أن يكون عدد الأشواط أقل من 7؟ السعي بخصوصه لا تطوع فيه، السعي بخصوصه لا يسعى الإنسان تطوع، إنما السعي لابد أن يكون مع إحرام كحج أو عمره فقط. أما السعي وحده فلا يسعى تطوع مجرد، إنما الطواف هو الذي يطاف تطوع. لكن إن طفت فلا بد أن تكون 7 أشواط، الطواف محدود ب7، ولك أن تأتي ب7 أخرى كطواف جديد، لكن لكل 7 ركعتان، تصلي ركعتين بعد طواف 7 أشواط. وإن قرنت بمعنى طفت 7 ثم 7 وأخرت الصلاة إلى ما بعد أن تنتهي من السبعين كليهما فلك ذلك، وتصلي لكل 7 ركعتين. يقول لماذا لا يكون هناك للمجامع في نهاية رمضان الصيام النفل وما هو الدليل؟ لا، نهار رمضان ما في نفل، نهار رمضان هو واجب على المكلفين، الصيام يجب، القضاء واجب وليس نفلا، الصيام القضاء واجب وليس نفلا، لكن في نهاية في شهر رمضان الأصل فيه أنه واجب على المكلفين. أما إذا كان طفل أو صبي نعم في حقه نافلة وليس واجبا، أما المكلفين فصيام رمضان في حق المستطيع منهم وغير المترخص فهو واجب، أما المترخص كالمريض والمسافر فهؤلاء لهم أحكام، أما المكلفون عموما من توفرت فيهم الشروط فإن صيام رمضان في حقهم واجب. لكن الكفارة هي في من وقع في نهاية رمضان، بدل قصة الأعرابي، لأن الأعرابي جاء قال وقعت أهلي في رمضان، فقوله في رمضان هذا قيد يدل على أن المواقعة في غير رمضان أنها لا يلزمها كفارة. وعلى من أوجب الكفارة في غير رمضان هو الذي عليه الدليل وهو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل أنه لا يجب كفارات، الأصل عدم وجوب الكفارات، ولا تجب الكفارة إلا بدليل، هذا هو الأصل. هل تجوز القراءة للناس من كتاب مشروح لأهل العلم مشهورين بعلم المعرفة؟ نعم، بل هذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن الإنسان يوجه العامة عن طريق كتب أهل العلم الموثوقة، بل هذا هو الطريق الصحيح، ولا يأتي الإنسان ببدع من نفسه، وإنما خاصة بما يتعلق بعلوم الشريعة وما يتعلق بتوجيه الناس التوجيه الحق يكون الإنسان متبعا لا يكون مبتدعا، فينظر في أقوال العلم في التفاسير في الشروح، يأتي بكتاب يرى أن العامة تدركه كتفسير مبسط للقرآن الكريم أو شروح الأحاديث كشروح الأحاديث الأربعين النووية أو غيرها، يأتي بكتاب تفهمه العامة ويوجه العامة، فهذا طيب. والعلماء رحمهم الله ما قصروا وكتبوا مؤلفات متدرجة فيها للعامة وفيها المتخصصين وفيها كتب كثيرة في هذا، فأن يلتصق الإنسان بها ويتصل بها ويكون على ذكر منها وعلى اطلاع، هذا مطلوب، وتوجيه الناس إلى مثل هذا طيب، بحيث يحدثهم ما تبلغه عقولهم وما يفهمونه، لا أنه يرجعهم إلى كتب تحدث عندهم لبسا وشكا ولا يفهمون أو لا يميزون. وعلى كل حال الإنسان إذا كان مجتهدا وكان ناصحا لجماعته وناصحا للناس، وإن كان قاصرا في النظر فيستشير أهل العلم والمختصين، فإنه بهذا إن شاء الله يسلك المسلك الصحيح. يقول: نصلي صلواتنا في أوقاتها وخاصة في شهر رمضان حتى السنن إلا صلاة التراويح والقيام، لا يمكننا القيام بسبب العمل، أي العمل يبدأ بعد صلاة العشاء، فكيف يكون موقفي؟ هل أترك العمل الذي هو سبب معيشة الأسرة أم لا؟ لا تترك العمل، صلاة التراويح سنة، لكن ممكن أن تصلي نفسك تراويح لأنها تشرع جماعة وأفرادا، تشرع جماعة وأفرادا، فبعد أن تصلي صلاة العشاء تصلي نفسك ما تيسر، إن صليت 11 ركعة فهذا خير كثير، أو حتى صليت 20 ركعة فهذا خير كثير، وإلا تصلي أقل من ذلك، فإنها في حقيقة تراويح، فالتراويح تشرع جماعة وتشرع أفرادا، وإذا أمكن تصلي جماعة فهو طيب، وغالبا يكون أنشط وأرجى كذلك في دعاء الجماعة، ولكن إذا لم تتمكن فتصلي وحدك، كما أن النساء يصلين التراويح في بيوتهن. المرأة إذا لم تتمكن من صلاة في المسجد، أو كان خروجها فيه فتنة أو انشغال، قد تكون مثلا تتحدث مع رفيقاتها أو صاحباتها أو نحو ذلك، ثم تصلي في بيتها، فبيتها خير لها، فتصلي التراويح في البيت، إن صلت 20 ركعة أو أقل من ذلك فإن الأمر في هذا واسع. أما قولك نصلي صلواتنا في أوقاتها وخاصة في شهر رمضان، لا، يجب أن تصلي الصلاة في أوقاتها في رمضان وفي غيره، والله عز وجل معبود في كل مكان وفي كل زمان، والفرائض واجبة في رمضان وفي غيره. ما صحة هذا الحديث: ليست العربية هي أحدنا من أب أو أم، إنما العربية هي اللسان، فمن تعلم العربية فهو عربي. لا، هي العربية إذا قلنا إن أنساب فهي أنساب، ولكن الفضل بالتقوى ولا شك. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما معنى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ يعني أن الله عز وجل حينما فصل الناس على هذه الآيات، فيهم التركي وفيهم الفارسي وفيهم العربي وفيهم البربري وفيهم أجناس شتى وفيهم الرومي أجناس شتى، ليس المراد بهذا التمايز هو التفاضل، وإنما ليعرف بعضهم بعضا، حتى القبيلة في ذاتها أيضا مفصلة، هذا قرشي وهذا تميمي وهذا مضري وهذا عدناني وهذا قحطاني إلى آخره، فليس المقصود يعني هو التمايز، إنما المعرفة، كما أنك تسمي ولدك محمد وعبد الله وأحمد حتى تميزهم وتعرف أن هذا أحمد وهذا عبد الله، حتى لا تقول تعالي رقم واحد تعالي رقم اثنين، إنما تعالي عبد الله تعالي أحمد، كذلك حينما تقول تعالى هذا ينتسب إلى قبيلة كذا وكذا من باب المعرفة لا من باب أن هذا أفضل من هذا، فحينما سميت ابنك عبد الله وسميت الثاني أحمد لا يعني أن أحمد أفضل من عبد الله أو عبد الله أفضل من أحمد، إنما هو لتعارف، فهذا تركي وهذا عربي وهذا فارسي وهذا رومي وهذا بربري، لا لأن هذا أفضل من هذا وأميز من هذا، إنما هذا ليعرف بعضهم بعضا. كما أن البلاد كذلك، هذه بلاد الشام وهذه بلاد العراق وهذه بلاد الجزيرة وهذه بلاد اليمن وهذه بلاد مصر، حتى تعرف المناطق. إلى أنت مسافر لا تقول مسافر إلى بلاد رقم واحد، تقول مسافر إلى مصر ما في أيوه. وهذا لا يعني أن مصر أفضل البلدان ولا أنها أحط البلدان، وإنما المقصود أن هذا مكان تعرف أين موقعك. حتى مصر نفسها معلومة أنها مناطق، كما أن الشام مناطق وأقاليم، هذا مثلا شماله مثلا قد يكون هذا حلب وهذا دمشق وهذه بغداد وهذا الموصل وهذا إلى. فالمقصود من التمايز حتى يعرف الإنسان أين موقعه وأين مكانه، وحتى يعرف حتى يذهب ويجي ويتصرف وينتقل. فالمقصود كل ذلك هو المعرفة، لا أنها تفاضل وتمايز. ولهذا قال شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشرف والرفعة والفضل هو بالتقوى، والتقوى ماذا تعني؟ تعني عبادة الله عز وجل وطاعة الله، وتعني النصح للناس، هذا هو الشرف وهذه والتقوى. أما ذلك فهو لمجرد التعارف. حكم استعمال الطيب المدهن أو الدهن والبخور للصائم، لا مانع من استخدام الطيب للصائم إلا إذا كان له أجزاء تتطاير، كما لو كان سعوطا وكان له أجزاء كالغبار مثلا، لا أجزاء يعني أجزاء أجرام جرم له جرم، ليس مجرد الرائحة، الرائحة طبيعتها نفاذة، ولهذا يعني الإنسان لا يدرك الرائحة إلا لأنها شبه غاز يتصل بالأنف الذي هو حاسة الشم فيشم الإنسان. لكن إذا كان له أجزاء متطايرة كأجزاء الغبار أو نحو ذلك، هذا هو الذي قال العلماء كالسعوط، السعوط هذا لا، أو النشوق. أما مجرد الرائحة فإنها لا تضر، إنما الطيب بالنسبة للمحرم هو الذي ينهى، أما الصائم فلا. يقول تعقيبا على السؤال الأول، المريضة التي بحاجة إلى أملاح بشكل متداخل، هل يمكن أن تصوم أو متواصل، هل يمكن أن تصوم وتأخذ الأملاح بشكل حقن؟ لا، لأن إذا أخذتها أصبحت مفطرة. إذا أخذت حقن والمغذيات هذه كلها تؤدي إلى الإفطار. على كل حال الأمر إن شاء الله في هذا واسع. العلماء قالوا بالنسبة للمرض إذا كان يمتد أو يتأخر برؤه، وقال ذلك طبيب ثقة، فإن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يجوز استخدام السواك في الصيام؟ نعم لا مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، كما تقول عائشة، وابن مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يستاك وهو صائم. فلا مانع من الصيام من السواك، سواء في العشي يعني قبل الزوال أو بعد الزوال. يقول إني كتبت ورقة طلاق زوجتي ولكن ما سمعتها الثلاث طلقات، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا أراك إن شاء الله بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. يقول هذا أقصد بسؤالي، لماذا لم تكن كفارة لمجامع في صيام التطوع بخلاف صوم شهر رمضان؟ لأن له شرف زمان السؤال، ما هو الدليل على عدم فرض الكفارة؟ كما قلت لك أن هذا خاص في رمضان، لأن الأعرابي كان في نهاية رمضان، والأصل أنه لا يجب شيء إلا بدليل، فلا دليل على وجوب الكفارة في غير صيام شهر رمضان لشرف المكان الزمان نفسه. يقول فاتتنا التراويح البارحة فكيف لنا الإكمال؟ هذه سنة فات محلها، إذا فاتت فإنها لا تقضى، وإن شاء الله أنتم على نياتكم وتجتهدون فيما بقي. يقول أحرمت من الميقات للعمرة ولم أغتسل ولم أصلي ركعتين، فهل علي شيء؟ لا، لا شيء عليك. الإحرام لا تشترط له الطهارة، فلو أحرم الإنسان غير متوضئ بل حتى ولو أحرم جنوبا فإنه يصح، لأن الإحرام نية، نية الدخول في النسك وتلبية، وهذه كلها لا يشترط لها طهارة، وإن كان يستحب الاغتسال والتنظف. أيضا صلاة ركعتين كذلك هذا ليست يعني بعضهم، بعض العلماء يرى أنها سنة وبعضهم لا يرى أنها سنة أصلا، أن الإحرام ليس له ركعتين خاصتين. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة ولم يحرم بعد ركعتين خاصتين، وإنما أحرم بعد فريضة. فبعض العلماء ينازع في مشروعية الركعتين للإحرام. وعلى كل حال يعني إحرامكم صحيح، وإنما الطهارة تشترط للطواف، عندما تريد الطواف بالبيت طواف العمرة فإنك تتوضأ إن لم تكن على وضوء وعلى طهارة، أما الطهارة للإحرام فليست شرطا، وإن كان يستحب الاغتسال والتنظف. هل صانع آلة العود التي يعزف عليها آثم بهذا العمل؟ كل أمر محرم فالذي يسعى فيه صناعة أو بيعا أو شراء أو استعمالا كل هؤلاء آثمون، باعتبار أن هذه كلها أن هذه كلها محرمة، فعملها والتجارة فيها واستعمالها وصناعتها كل ذلك الحكم فيه واحد. يقول قدمت العام الماضي لأداء العمرة فأحرمت من الميقات، أحرمت من الميقات، فلما كان في الصبح أردت الإحرام تذكرت بأن سيارتي تحتاج إلى تغيير زيت خوفا من أن تتعطل في طريق الجبل، فاضطررت إلى أن أتعدى الميقات ليغير زيت السيارة، خصوصا بأنه لا يوجد طريق رجعة إلا بتجاوز الميقات، ففعلت ذلك فعلي كفارة. وما هي؟ سؤالك فيه عبارتان، الأولى تقول فأحرمت من الميقات، قدمت العام الماضي فأحرمت من الميقات، أو لا فأمرحت يعني بت في الميقات، قرأت أحرمت فأمرحت في الميقات يعني بت في الميقات، فلما كان الصبح وردت الإحرام إلى آخره. إن كان المكان الذي ذهبت إليه لتغيير الزيت هو مما يلي مكة، يعني تجاوزت الميقات مما يلي مكة ولم تكن محرما وأنت قاصد مكة الإحرام طبعا كما هو ظاهر، فاضطررت تقول أن أتعدى الميقات لغير الزيت طريق الرجع إلا بتجاوز، ففعلت. فعلى كل حال إذا كنت جاوزته مما يلي مكة ولم تعد إليه وأحرمت بعد ما تجاوزته مما يلي مكة فإحرامك صحيح، ولكن عليك دما أو لكن عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام، فهذا الدم يلزمك إلى أن هو في ذمتك، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وهذا الذي يلزمك. فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام بدلا من الهدي. أما إن كان أحرمت من الميقات أو أحرمت قبل أن تصل الميقات من الجهة المقابلة لمكة البعيدة عن مكة مثلا، لأنه يبدو أنك جاي تقوم طريق الهدي يعني ما يلي الطائف، فإذا كان كذلك وأحرمت قبل الميقات فلا مانع وإحرامك صحيح ولا شيء عليك، أما إذا أحرمت دون الميقات مما يلي مكة فإن عليك دما كما ذكرت. تبرك بعض الصحابة بجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز التبرك بأشياء مادية؟ في حال حياته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بأثاره عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق أن قررناه وذكرناه في أكثر من مناسبة، فكانوا يتبركون بريقه وببصاقه وبنخامته عليه الصلاة والسلام، وأيضا حتى بالتمسح بيديه ونحو ذلك، مر معنا أكثر من هذا. فكان في حياته صلى الله عليه وسلم نعم هذا حق، وبأثار من شعره، حتى أنه في الحج حينما حلق أيضا كان يبادر الناس إلى شعره، وفي صلح الحديبية كان لا يبصق بصاقة أو ينخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان أثار وضوئه كانوا أيضا يقتتلون عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا كله حق وهذا كله وارد، لكن هذا في حياته، أما بعد ذلك فلم ينقل عنهم البتة أنهم كانوا يتبركون بقبره ولا بآثاره، وإنما هذا كان في حال حياته. هل يجوز الاعتكاف لبعض الوقت؟ وهل مع هذا الاعتكاف يجوز معاشرة الزوجات؟ الاعتكاف ليس له حد محدود، وإنما يعتكف الإنسان المدة التي يراها، سواء كان يوما أو ساعات أو أياما، فله يعني الوقت الذي نواه، يعني ينوي حينما يدخل معتكفه ويكون في المسجد كما هو معلوم، الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فيعتكف المدة التي يراها والتي نواها، إن كانت يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فإذا دخل المعتكف يبقى في معتكفه في الوقت الذي أراده. ومعلوم أنه يصلي مع المسلمين الجماعة، والجمعة كذلك إذا كان صادف جمعة فيصلي، وينبغي إذا كان يعلم أن اعتكافه يصادف جمعة أن يعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من أجل الجمعة، أما ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان التي هي البول والغائط ونحو ذلك، أو إذا كان لا يستطيع فيما يتعلق بالأكل والشرب فله أن يخرج، إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالطعام والشراب في المسجد فهو أولى، وإذا لم يتمكن فله أن يخرج كما لو ذهب إلى مطعم أو ذهب إلى بيته ليأكل، فلا مانع. وأيضا لا مانع أن يتحدث مع أهله حديثا معتادا، أما الحديث يتعلق بالمعاشرة فلا. وأيضا لا مانع إذا احتاج أن تخدمه زوجته، لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حال اعتكافه كان يدخل رأسه ويغسل نساءه رأسه عليه الصلاة والسلام وهو في المعتكف، لأن تعلمون أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، فكان يدخل رأسه مع نافذة مثلا أو مع الباب أو مع كوة فيغسل نساءه رأسه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن مثل هذه لا مانع منها. وكذلك أيضا كانت حفصة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، ليست حفصة، صفية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فتحدث معها ثم ذهب معها ليوصلها إلى بيتها، وفي قصة معروفة، فذهب حتى أوصلها إلى البيت ثم رجع، فهذه الأمور لا مانع منها مثل هذه القضايا، لكن فيما يتعلق بالمعاشرة أو يتعلق بالتقبيل هذه لا، هذه مما يفسد الاعتكاف، لأن الاعتكاف المقصود منه يعني أن يحصر العبد نفسه في هذا الوقت لله عز وجل متعبدا ومتحنثا، ولا يشتغل بأمور وخاصة مما يؤدي إلى إفساد الاعتكاف كالجماع ودواعي. هل دهن الشعر بالزيت بالنسبة للمرأة يفطر في رمضان؟ لا يفطر. هل يصح للمرأة أن تخرج بالحنة في قدميها ويديها دون غطاء بالنسبة لليدين والقدمين؟ هو الأولى، بل مطلوب من المرأة أن تبتعد عن كل ما فيه فتنة غير متبرجات بزينة، فإذا كان هذا زينة وتؤدي إلى فتنة فعليها أن تسترها. أما إذا كان معتاد كأحيانا في بعض القرى والأرياف بحيث إنه الحنة ليس المقصود منه التجمل، المقصود منه مثلا مساعدة اليد نظرا لشدة العمل أو غلظ الأعمال أو قسوة الأشياء التي تمسها الأيدي، فيحتاج الإنسان يضع حنة أو يضع نوع كريمات أو نحو ذلك حتى ترطب أو تلطف أو تحفظ قشرة اليد أو نحو ذلك. إذا كان هذا المقصود وليس للزينة فالأمر يختلف، أما إذا كان للزينة كالخضاب وبعض أنواع الحنة فهذه الله عز وجل يقول غير متبرجات بزينة، فمثل هذا يجتنب وتغطي المرأة مثل هذا إذا دعا إلى فتنة. هل لف الشعر حول نفسه حرام بالنسبة للمرأة وكذلك قصه؟ لا، لا مانع أن المرأة يعني تعقص شعرها، يسمى عقص، وكان إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يعقصن شعورهن وخاصة عند العمل، لأن المرأة أحيانا عند العمل تحتاج إلى أنها يعني تلف شعرها حتى لا يؤذيها أثناء العمل، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وكذلك القص أيضا إذا احتاج أن تقص شيئا منه فلا مانع، ما لم يكن فيه تشبه أو يكون شعار الفساق والفاسقات أو الكافرات. أما الأصل فأنه لا مانع، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا يقصنا من شعورين حتى إن بعضه بلغ إلى الكتف، لكن إن كان شعار فساق أو كان فتنة أو كفار فهذا هو الذي يجتنب. هل تحزن المرأة عند موت أحد أقربائها لدرجة أنها لا تحني شعرها أو تحسن شعرها حتى إذا كانت امرأة عجوزا؟ لا، الحزن الذي هو طبيعي وجبلي بحيث الإنسان يحزن لفقد قريبه هذا لا شيء فيه، وهذا أمر فطري أن الإنسان يحزن حينما يفقد ابنه أو أخاه أو صديقه أو أباه أو أمه أو أخته أو أخاه، هذا معروف أن الإنسان يحزن بل قد يبكي، فهذا لا مانع منه الإنسان يبكي أو يضيق صدره. النبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما توفي ابنه إبراهيم، وكذلك ابنه الطاهر أيضا حزن جدا يعني حتى بكى، وكأن الصحابة استكثروا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فهذا لا لا لا لا شيء فيه أن الإنسان يحزن سواء كان رجلا أو امرأة، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذب الله ويؤاخذ الله بهذا، وأشار إلى اللسان، فإذا أدى هذا إلى جزع بحيث يدل على عدم الرضا، لأن الحزن الطبيعي والجبلي لا شيء فيه، لكن إذا تجاوز الأمر إلى أن يعبر الإنسان عن سخط وعدم رضا بقدر الله عز وجل، وهذا غالبا لا يكون إلا في النياحة وهو رفع الصوت عند المصيبة والحديث بمزايا ومحاسن الميت بحيث إنه كأنه يعني نوع من الندبة، هذا لا يجوز، وبخاصة أكثر من من من من يخطئ في هذا أو يزل في هذا النساء، كان تقول وانقطاع ظهراء أو تقول مالي غيرك أو تقول انقطع سندي أو ملنا غيرك ونحو ذلك، هذا لا يجوز لأن هذا جزع، فالله عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذه كلها أمانات وآجال، من استوفى أجله فإنه لن يستأخر ساعة ولن يستقدم، هذا هو الذي يجب أن يقال في هذا المقام. طفت بعد صلاة الصبح ولم أصلي ركعتين الإحرام إلا بعد شروق الشمس، فهل هذا جائز أم تصلى مباشرة بعد الطواف حتى ولو لم تشرق الشمس مع أنه وقت نهي؟ ركعتا الطواف تصلى في وقت النهي، ركعتا الطواف تصلى في وقت النهي، فلا مانع أن تصليها قبل طلوع الشمس إذا كنت طفت بعد صلاة الفجر. هذا الكحل في العين بالنسبة للمرأة يفطر يفطر في شهر رمضان، هذا مما اختلف فيه أهل العلم الكحل. بعضهم يقول أنه يفطر، وبخاصة إذا وجد له طعما في الحلق، أما إذا لم يجد، لأن الحقيقة العين ليست مدخل للطعام أو لهذا الطبيعي، فعلى كل حال قد يكون الاحتياط أن نجتنبه الصائم، لكن إن فعله فإنه يعني لا يقال بالقضاء ولا يفطر، لكن يجتنبه، وبخاصة إذا خشي أن يجد طعما في حلقه. هل إصابة أحد أعضاء الجسم بالجوع ينقض الوضوء ولا تصح به الصلاة؟ لا، هو الكلام في خروج الدم، خروج الدم هو ناقض للوضوء. بعض العلماء يرى أنه ناقض للوضوء كما ذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد يرى أن خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء. أما ذات القطع نفسه إذا لم يخرج دم، أو كان الجرح يسيرا أو سهلا فإنه ولم يخرج منه دم، فإنه لا ينقض الوضوء بالاتفاق. إنما الكلام على خروج الدم الكثير أيضا، إذا خرج دم كثير فعند الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء. يقول: أتيت إلى العمل في مكة المكرمة ونويت العمرة وأنا من مصر ولم أحرم إلا وأنا في جدة، فهل علي شيء؟ ما دام أنك عازم على الإحرام حال توجهك إلى مكة، فإنه كان عليك أن تحرم من الميقات الذي هو رابغ، وحيث إنك أحرمت من جدة فإحرامك صحيح، ولكن عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام في أي مكان. الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد وتطوف بالبيت الحرام أم لا؟ لا، الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ولا يصح طوافها ولا صلاتها، لأن الطواف والصلاة تشترط لها الطهارة، فالحائض لا تدخل المسجد. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.